إذاعة الأغاني تقدم النجم سمير صبري في الحكاية والرواية. الحكاية والرواية فوازير رمضانية يومية مع المخرج محمد تركي. كل ما يجي شهر رمضان طبعا بنفتكر الشخصيات مكاوي والمسحرات الجميله اللي لحنها وغناها من كلمات فؤاد حداد. قبل مسحراتي سيد مكاوي كانت الاذاعه دايما بتطلب من كذا ملحن كل واحد يلحن او يقدم فكره ثلاثه مسحراتي اربعه مسحراتي كل واحد بطريقته المختلفه، لحد ما سيد مكاوي اللي يمكن ما تعرفوش انه مولود في السيده زينب وفي المصريه بالذات سنه 28، وانه عشق الغنى والمزيكا وتعلم القران وكان بيقدم للصلاه وهو صغير في مسجد ابو طب والحنفي بالنصريه، وكانت والدته تشتري له الاسطوانات القديمه من بياعين الروبابيكيا عشان هو يقعد يسمعها ويسعد بيها جدا، ومع اثنين من اصدقائه اسماعيل رأفت ومحمود رأفت، ودول كانوا يعني ميسور الحال لكن بيحبوا المزيكا، وكونوا مع سيد مكاوي ثلاثي بقى، واحد بيعزف على القانون والتاني على الكمان والتالت على العود، وعملوا زي تخت كده يحيوا بعض الحفلات للأصدقاء. وبعدين سيد مكاوي تقدم للإذاعة عشان يبقى مطرب وتم اعتماده وغنى من ألحان عبد الرحمن عبد الحق أولى أغنياته، لكن إحنا بنتذكر دايما سيد مكاوي بالجديد اللي هو قدمه في مسحراتي كلمات فؤاد حداد. طب بدل ما اتكلم هسمعكوا حته منها. مسحرات وجيت في نسمه طريه من قراتي انادي على الخضريه، ما فاضلش غير ساعتين على الفجريه، مايل جناحك في العسل بتسوق، عربيه شايله الخير ونازله السوق، سنتك مباركه وشهرنا مرزوق، والدنيا فرحانه بقمرها الباسم، درج الحديد في الميه والضيق راسم على كبر امبابه مواسم مواسم، انا شلت فوق العين وفوق الراس والظهر الشايل لشويلة والقفاص، رزق الحبايب يتقسم انصاص، اصحى نايم واحد رزاق، رمضان كريم، رزق الحبايب بالهنا لم يفاصل، من السماء بالخير على الأرض يواصل، يطعم صغار الطير ويسقي حواصل، الحمد لله اللطيف الرحيم، وعيني مليانة وقلبي سليم، وناس كريمة وشهر طيب كريم، اصحى يا نايم واحد رزاق، رمضان كريم. يمكن برضو الشيخ سيد مكاوي ما بننسلوش هو وصلاح جاهين عملوا ايه، حته ثنائي قدموا روائع روائع روائع. طبعا اشهرهم اسمعكم حته منها طبعا الليله الكبيره. طار في الهوا حشاشي وانت ما تدراش، طار في الهوا حشاشي وانت ما تدراش، شاور لي شاور لي عليك حب من الهوا ماشي، حب من الهوا ماشي، طار في الهوا حشاشي وانت ما تدراش، الشيخ سيد بكاوي مع كتير جدا من المطربين والمطربات، وقدم لهم حاجات عظيمة جدا جدا جدا. لكن مع كوكب الشرق أم كلثوم قدم لها يوم سهر، ولو احنا سمعنا الغنوة هنحس بيها قوي انها ايه فيها سيد بكاوي. يا ناسيني وانت على بالي كده يعني، ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني، يا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني، ريح واطف على حالي وارحمني من كتر صدودي، يا ناسيني وانت كلثوم هغنيها بعد يوم سهرني. طبعا يعني القدر، رحلت ام كلثوم في فبراير 1975 وبقيت الغنوه. مين بقى اللي غنت الغنوه؟ ورده. انا بقى عايزكم تعرفوني او تقولولي ايه الغنوه اللي سيد متكاوي كان عاملها لام كلثوم بعد نجاح يوم سهرني وما لحقتش تغنيها، غنتها وردة وكالعادة هو غناها برضه. الغنوة دي ايه؟ ممكن تعرفوها لي؟ اذا عرفتوا الحل استنوا، ما تبعتوش، استنوا لاخر رمضان وابعتوا لنا كل الحلول مره واحده. طب هتبعتوا الاجابات على فين؟ بسيطه جدا، صفحتنا على الفيسبوك باسمه اذاعه الاغاني اصل الطرب 105.8، عشان تاخدوا جايزه من الجوائز وتروحوا شرم الشيخ او الغردقه انت ومن معك. المهم تبعتوا الإجابات آخر الشهر على صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها ايه؟ إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8. وبكرة حكاية أو رواية جديدة مع النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي.